الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا دخلت للمسجد وهم يصلون التراويح وأنا لم أصلي العشاء بعد، فهل أدخل معهم بنية العشاء أم أصلي العشاء لوحدي؟ الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح فيها أنك تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فتكون أنت مفترض وهو متنفل. وأصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، هذا لا بأس به، لما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي لهم فريضة وله نافلة، لا حرج في ذلك. وأما اختلاف النيات فيما بينك وبين الإمام، فالإمام ينوي بصلاته التراويح وأنت تنوي بصلاتك العشاء، فبينكم اختلاف في النية، فنقول إن المتقرر عند العلماء أن الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الائتمام بينهما، فيجوز في أصح قولي أهل العلم أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ويجوز في أصح قولي أهل العلم أن يقتدي المتنفل بالمفترض، ويجوز في أصح قولي أهل العلم أن يقتدي من يقضي بمن يؤدي أو من يؤدي بمن يقضي، ويجوز أن يقتدي المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، كل ذلك من الأمور الجائزة، ومجرد الاختلاف في النيات لا يؤثر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فالمقصود بالنهي عن الاختلاف في الظاهر، وأما الاختلاف في الباطن فقد دلت الأدلة على جوازه. والمقصود بالاختلاف في الباطن أي الاختلاف في النيات، وأما المقصود بالاختلاف في الظاهر فهو الاختلاف في الأفعال، ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي عن الاختلاف بقوله: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الحديث الصحيح، والله أعلم.